بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الدرس السادس في شرح نظم الحائية للإمام أبي بكر بن أبي داود قال رحمه الله تعالى ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح يشير الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى مسألة مهمة وعظيمة وينبه على مسألة خطيرة وهي تكفير المسلمين والموحدين بغير حق يقول ولا تكفرا اللا هذه ناهية لا ناهية فهو ينهى تكفرا النون نون التوكيد الثقيلة نون التوكيد الخفيفة والفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فإنه يبنى على الفتح فإنه يبنى على الفتح ولا تكفرا يعني أي من أكفر هذا يعني فعل مضارع من أكفر يكفر أي بمعنى لا تكفر ولا تنسب أهل الصلاة هذا مفعول به إلى الكفر والتكفير هو الحكم على الشخص بالخروج من دين الإسلام الحكم عليه ونسبته إلى ماذا؟ إلى الكفر بمعنى نسبته إلى الخروج عن دين الإسلام فإذا أطلقت على شخص أنه كافر فأنت حكمت عليه بأنه قد خرج عن دين الإسلام لذلك هذا حكم عظيم وهو حكم خطير لابد فيه من التروي ولابد فيه من ماذا؟ من الحذر ولابد من ضبط هذا الباب بضوابط ماذا؟ بضوابط الشرع فالتكفير هو حكم شرعي سمعي محض هو حكم شرعي سمعي محض كما نص على ذلك أهل العلم فالمسألة ليست راجعة إلى أهوائنا وإلى عقولنا وإلى شهواتنا نكفر من نشاء وهكذا أيضا في التفسيق وفي غيرها من الأحكام لابد أن نتقيد من نص الشرع هذه أسماء شرعية أطلقها الشرع على أناس وعلى أوصاف معينة إذن لابد لنا أن نتقيد بماذا؟ أن نتقيد بالحكم الشرعي وللأسف في واقعنا المعاصر وهذه المسألة طبعا يعني من يعني مسألة الإشكال فيها من قديم الزمن وهي من أول المسائل التي ظهر فيها الإشكال بين أهل البدع والنزاع ظهر فيها النزاع قديما مسألة الأسماء والأحكام فقد وقع الإفراط وقد وقع التفريط وناس طبعا كفرت عموم الناس وكفرت المسلمين وغلت في أحكام التكفير ولم تلتزم بالشروط والضوابط التي ذكرها أهل العلم وطائفة أخرى طبعا يعني وقعت في ماذا في التفريط فحكمت على المشركين وحكمت على الكفار المعرضين بماذا بالإسلام وكما قلنا إفراط وتفريط ولا شك أن المذهب الأول باطل أن المذهب الأول باطل وكذلك المذهب الثاني باطل مما لا شك فيه فلابد من التقيد بماذا؟ بضوابط الشرع بضوابط الشرع في هذا الباب وفي غيره من الأبواب كما قلنا مسألة التكفير مسألة سمعية محضة لابد أن نلتزم بالنصوص الشرعية فلا يجوز لنا مثلا أن نحكم على شخص بالكفر وهو لم يفعل كفرا وهو لم يقل كفرا فلا بد من ماذا فلا بد أن يفعل ماذا أن يفعل فعلا مكفرا وأن يقول قولا مكفرا فإن وقع منه ذلك يعني لا بد أن يقع في شيء من ذلك ثم بعد ذلك ننظر فيما وقع فيه من يعني من مكفرات بعضها قد يعذر فيها بالجهل بعضها لا يعذر فيها بالجهل يعني هناك طبعا تفصيل في جملة هذه المسائل كذلك لابد من النظر في في موانع التكفير التي ذكرها أهل العلم كالجهل والتأويل والخطأ والإكراه. إذن هو باب، هذا باب عظيم، باب مهم، لابد يعني لطالب العلم أن يتعلم هذا الباب وأن يحذر من ماذا؟ أن يحذر من يعني الإطلاقات التي لا تنضبط، والتي طبعا يطلقها في هذا الزمان ومن قبل بعض الغلاة يطلقون إطلاقات بتكفير الناس ويقولون أن الأصل في الشعوب الكفر، ويكفرون طبعا من غير ماذا؟ من غير نظر في الشروط وفي الموانع. كذلك طبعا لابد من الحذر من جانب الإرجاء ومن جانب التفريط. نجد بعض الناس وبعض الشيوخ وبعض العلماء قد يعذرون حتى يعني يعذرون العلمانيين ويعذرون المحاربين لدين الله تعالى ويعذرون الطواغيت ويعذرون المعرضين، وهذا لا شك أنه باطل، وهذا لا شك أنه باطل. فالأصل كما قلنا أن نلتزم في هذا الباب بما جاء في نصوص الكتاب والسنة، لا نكفر إلا من كفره الله تعالى وكفره النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الناظم يقول ولا تكفرا أهل الصلاة، يعني لا تحكم بالتكفير على أهل الصلاة، لا تكفرهم أهل الصلاة، هذا مفعول به أهل الصلاة أي المصلين، أي المصلين، والمقصود طبعا بالمصلين الموحدين، المقصود بالمصلين يعني المقصود بهم هم الموحدون، هم المسلمون. فالمصلي طبعا يعني الصلاة هو الركن الثاني من أركان الإسلام كما هو معلوم. طبعا في هذا كأنه يشير الناظم إلى ماذا؟ إلى مشروعية تكفير ماذا؟ تكفير تارك الصلاة، إلى مشروعية تكفير تارك الصلاة. قال هنا طبعا سنذكر هذه المسألة بعد قليل، قال ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا، يعني هذا مقصود بذلك لا تكفرهم ولا تحكم عليه بالكفر وإن عصوا، وإن وقعوا في ذنب ومعصية، وإن وقعوا ماذا؟ وإن وقعوا في خطأ، وإن وقعوا في خطأ. طبعا المعصية على قسمين، هناك معصية تخرج من الملة وهي الكفر والشرك، هذه طبعا لا تدخل في موضوعنا، لا تدخل في موضوعنا. القسم الثاني من المعاصي والذنوب كالكبائر والصغائر التي لا تخرج من الملة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الذنوب على قسمين، قسم يخرج من الملة وهو الكفر والشرك، وقسم لا يخرج من الملة وهي الكبائر التي دون الكفر والشرك، والصغائر طبعا من باب أولى. إذن هذا هو تقسيم مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، بين أهل السنة والجماعة، وهذا هو قول السلف الصالح وقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن كما قلنا على قسمين. هنا قال وإن عصوا، يعني ولو وقع هؤلاء المصلون في معصية وفي ذنب، طبعا يعني المقصود أن بالمعصية ماذا؟ التي لا تخرج ماذا؟ من الملة، التي لا تخرج من الملة. ولا نقول هذا طبعا على الإطلاق، يعني رجل يصلي وهو مسلم وموحد ويفعل ما شاء بما يعني ويدخل في ذلك الكفر ولا نكفره، طبعا هذا لا شك أنه باطل. فالذي يصلي ويأتي بكفر بواح واضح فهذا لا شك لابد أن نحكم عليه ماذا؟ لابد أن نحكم عليه بالكفر. على سبيل المثال مثلا شخص يصلي ويسب الله تعالى مثلا والعياذ بالله، أو يعبد قبرا، أو يستغيث بغير الله إلى غير ذلك، أو يوالي أعداء الدين ويظهرهم على المسلمين، طبعا أمثلة نحن نمثل. فهذا ولو كان يصلي فالصلاة ليست مانعا من موانع التكفير، يعني هذه مهمة، هذه مسألة يجهلها كثير من الناس، يجهلها كثير من الناس، يظنون أن التلفظ بالشهادة وأن إقامة الصلاة وأن الصيام وأن الزكاة وأن فعل الطاعات ماذا؟ هو مانع من موانع التكفير، وهذا لا شك أنه باطل، وهذا لا شك أنه يعني من أبطل ماذا؟ من أبطل الباطل بالإجماع، بالإجماع. هذا لم يقل به عالم معتبر، لا عالم معتبر، لم يقل به عالم معتبر. فقد يكفر الشخص ويخرج من الإسلام وهو يصلي ويصوم ويحج ويفعل الطاعات، وهذا يعني أمر وقع من قبل في عهد يعني الصحابة، يعني هناك من ترك الزكاة ومنع الزكاة، ومع ذلك كفرهم الصحابة وقاتلوهم قتال المرتدين كما هو معلوم في حروب الردة مع أبي بكر، مع مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إذن هذا باطل، أن نجعل الطاعات، أن نجعل العبادات ماذا؟ مانعا من موانع التكفير. موانع التكفير هي أربعة، هي أربعة باختصار: الجهل المعتبر، والتأويل المستساغ، والخطأ أي انتفاء القصد، وماذا؟ والإكراه. والإكراه طبعا هنا قال: ولا تكفر أهل الصلاة، يعني أهل، يعني بذلك أن أهل الصلاة لهم ماذا؟ لهم حكم الأصل، هو ماذا؟ هو الإسلام، وهو التوحيد، أنهم يصلون، أنهم مؤمنون، أنهم موحدون، وقعوا في ذنوب ومعاصي. هذا هو ماذا؟ هذا هو هذه المسألة، وقعوا في ذنوب ومعاصي لا تخرج من الملة، يعني يصلي ويزني، يصلي ويسرق، يصلي قتل نفسا، يصلي يأكل الربا، يصلي يغتاب الناس، يصلي يكذب. فهذا هو طبعا المراد، فهؤلاء لا يجوز لنا أن نكفرهم، لا يجوز لنا أن يحرم علينا تكفيرهم. ماذا؟ بدعة، بل تكفيرهم خطأ عظيم، بل تكفيرهم ماذا؟ بل تكفيرهم خطر عظيم. لا يعني هذا أننا نبرر لهم ما وقعوا فيه، وأننا نحسن لهم الذنوب والمعاصي، لا، هذا لا نقول به، بل هم على باطل، وهم على خطأ، وهم يعني بارتكابهم للكبائر قد ضلوا، هذا مما لا شك فيه. لكن تحدث عن ماذا؟ تحدث عن الكفر. طيب السؤال: متى يكفر مرتكب المعصية؟ نقول: ارتكاب المعصية في حد ذاته ليس كفرا مطلقا، ارتكاب المعصية في حد ذاتها ليس كفرا مطلقا، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا استحل أو جحد، إلا إذا استحل أو جحد. فيكفر لأجل استحلاله وجحوده. ولذلك نقول: من استحل محرما مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة، أو من جحد حكما معلوما من الدين بالضرورة، فإنه يكفر مطلقا، سواء فعل المحرم أو لم يفعل، سواء فعل الواجب أو لم يفعل. نمثل: شخص يعتقد أن شرب الخمر حلال لكنه لا يشرب الخمر، يقول لك أنه مضر بالصحة، المهم لا يشرب الخمر، لا يتناول الخمر، أو يستحل الزنا ولا يزني، نقول هذا كافر فعل الزنا أو لم يفعل، هذا كافر فعل الزنا أو لم يفعل. إن زنى فإنه يعاقب على الكفر ويعاقب على الزنا، فكفره مناط التكفير ماذا؟ الاستحلال. شخص على سبيل المثال يقول أن الصلاة غير واجبة، يقول أن الصلاة غير واجبة وهو يصلي، نقول هذا كافر بالإجماع، هذا كافر بالإجماع، صلى أو لم يصل فهو ماذا؟ فهو كافر. إذن مناط التكفير في الذنوب والمعاصي الاستحلال والجحود، استحل جحد يكفر. أما بالنسبة للكفر، ففعل الكفر وقول الكفر كفر مجرد، استحل أو لم يستحل، يعني لا نشترط الاستحلال في الكفر، لا نشترط الاستحلال في ماذا؟ في الكفر. شخص مثلا يعبد قبرا لأجل أمر دنيوي على سبيل المثال، لا بقلبه ولا يستحل، بل يعتقد أن ذلك شرك، لكنه يعبد قبرا لأجل الدنيا، لأجل مصلحة دنيوية، يظاهر الكفار على المسلمين ويقاتل المسلمين مع الكفار لأجل دنيا، فهذا يكفر ولو لم يستحل ولو لم يجحد. يسب الله، يستهزئ بالدين لعبا لهوا، لكنه ويعتقد أنه مخطئ مثلا على سبيل، هذا يكفر ولو لم يجحد، يكفر ولو لم يستحل. لابد من التفريق حتى لا يلبس علينا أهل الإرجاء وأهل التجهم، لابد من الوضوح. فالكفر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، هذه عقيدة أهل السنة بالإجماع. الكفر يكون بالقلب، بالجحود، بالاستحلال، بالكره، بالبغض، هذا بالقلب. يكون باللسان مجردا، يسب الله تعالى، يسب الدين، يسب ملكا من الملائكة، يسب نبيا من الأنبياء. والكفر يكون بالفعل، يكون بالعمل، يكون بالعمل، كالشرك في العبادة، كالذبح لغير الله تعالى، أو السجود للقبر والسجود لغير الله تعالى، كالحكم بغير ما أنزل الله، إلى غير ذلك طبعا. فالكفر بالقلب واللسان والجوارح. هنا طبعا الناظم قال: ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا وإن وقعوا في ذنب ومعصية ما لم يستحلوها، إن استحلوها كفروا، فعلوا أو لم يفعلوا، إن استحلوها كفروا، فعلوا أو لم يفعلوا. طبعا قد يقول قائل: ما الدليل على هذا التفريق الذي ذكرته؟ ذنوب تخرج من الملة وذنوب لا تخرج من الملة. نقول: أدلة كثيرة. أن الله تعالى حكم للعصاة من الموحدين بماذا؟ بالإسلام. وأن الله تعالى ماذا؟ لم يحكم عليهم بالخلود في النار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية في غير التائب. التائب أمره واضح، من تاب تاب الله عليه. هذه الآية في غير التائب: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا واضح، شرك الكفر لا يغفره الباري سبحانه وتعالى، ويغفر ما دون ذلك. ما دون ذلك يعني ماذا؟ الكبائر، الصغائر، لمن يشاء. لمن يشاء، إذن من شاء عذبه ومن شاء غفر له. لذلك لا نحكم على معين من العصاة أنه في النار، لأن الله تعالى قد يغفر له، لأن الله قد يغفر لذلك العاصي، ولا نحكم له بالنجاة، الله أعلم. نقول: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، بنص ماذا؟ بنص هذه الآية. كذلك مما يدل على هذا الأمر أن الله تعالى جعل الكفر، جعل المقتتلين إخوة، جعل المقتتلين. القتال والقتل من أعظم الذنوب، بعد الكفر أعظم ذنب هو القتل كما هو معلوم. الله تعالى قال في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. الآية التي يليها، الآية التي تليها قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن انظر، جعل المقتتلين إخوة. في آية البقرة: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف. انظر، فمن عفي له من أخيه، جعل المقتول أخل للقاتل. إذن واضح، إذا كان هذا في القتل وهو من أعظم الذنوب، فما بالنا بما دون هذه الجريمة كالسرقة وكغيرها من الجرائم ومن الكبائر. هي كبائر، هي أمور تهلك العبد، لكن ماذا؟ لكن نتحدث في مسألة وهي مسألة التكفير، لابد أن نفرق. تحدث في ماذا؟ في التكفير، في الحكم عليه بالخروج من الإسلام، نحكم عليه بأنه كافر لأجل ذنب؟ لا. ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كثير من الأحاديث يعني تبين ماذا؟ تبين هذا الأمر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند الإمام مسلم، قال سأله رجل: يا رسول الله، من موجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. انظر، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن مات يشرك بالله دخل النار. إذن الدخول للجنة هو مصير كل موحد، هو مصير كل مسلم، حتى وإن عذب في النار فإنه سيدخل إلى الجنة. وقد مر معنا في أحاديث الشفاعة، طبعا أحاديث الشفاعة التي ذكرناها هي دليل كذلك، نستدل بها في مسألتنا هذه، نستدل بأحاديث الشفاعة في مسألتنا هذه، وهي مسألة ماذا؟ وهي تكفير العصاة، تحريم وتجريم وتكفير العصاة. كذلك جاء في الحديث الصحيح أيضا عند الإمام مسلم حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: أبو ذر، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاث. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فانظر، إن زنى وإن سرق، فعل الزنا، إن سرق مصيره إلى ماذا؟ إلى الجنة، بشرط ماذا؟ التوحيد. فالحسنة المانعة من الخلود في النار هي حسنة التوحيد، هي حسنة التوحيد. كذلك جاء في حديث أنس الذي ذكرناه، حديث أنس عند الترمذي: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هل تكون للكافر؟ لا، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين كما قلنا. إذن أهل الكبائر هم مؤمنون موحدون، أهل الكبائر مؤمنون موحدون، طبعا مؤمنون يعني عندهم أصل الإيمان، عندهم أصل التوحيد. فكما قلنا الحسنة المانعة من الخلود في النار هي حسنة، هي حسنة التوحيد، هي حسنة التوحيد. والإثم الذي يوجب الخلود في النار هو إثم ماذا؟ هو الشرك والكفر، والشرك والكفر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة. قال: فكلهم يعصي، كل ابن آدم خطاء كما هو عليه، كلنا نعصي ونذنب ونقع في الكبائر ونقع في الصغائر. طبعا الواجب علينا أن نتوب، الواجب علينا أن نتوب، نحن لا نبرر أفعال العصاة وأفعال الفسقة والفجر، لا، نتحدث عن حكم شرعي وهو أنه لا يجوز لنا أن نكفرهم، لكن يجب علينا أن نعظهم وأن ندعوهم إلى التوبة وأن نبين لهم الحق. فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ذو العرش أي صاحب العرش، العرش مخلوق له قوائم وسرير، طبعا العرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، خصه الله تعالى بالاستواء عليه. ذو العرش يصفح يعني يعفو عنهم ويغفر لهم، طبعا وقلنا هذا لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما قلنا قوله: ولا تكفر أهل الصلاة، هنا إشارة كأنه يشير الناظم إلى مسألة تارك الصلاة، يفهم طبعا من ذلك إذا لم يكن من أهل الصلاة يقول لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنه ماذا؟ لكنه تارك للصلاة. هذا قد دلت الأدلة على كفره، قد دلت الأدلة على كفره، فتارك الصلاة كافر، هذا هو الذي عليه الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة وكذلك من إجماع ماذا؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قوله تعالى، فمن الكتاب قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم المخالفة أن الأخوة تنتفي بانتفاء أحد المذكورات، فإن لم يتوبوا من الشرك أو لم يقيموا الصلاة أو لم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين. إذن هذا دليل على تكفير تارك الصلاة من كتاب الله تعالى. كذلك يدل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الصلاة شرك وكفر، والكفر إذا أطلق فإنه يراد به الأكبر، إذا أطلق الكفر فهو الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة وليس هو الكفر الأصغر، لحديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار أكثر أهلها النساء يكفر. قيل، يعني قال الصحابة: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. إذن هذا واضح، تبادر مباشرة إلى ذهن الصحابة أن الكفر هو الكفر بالله. لما قال يكفر قيل أيكفرن بالله، فهذه حقيقة شرعية أن الكفر إذا أطلق فإنه ماذا؟ فإنه يراد به ماذا؟ يراد به الأكبر الذي يخرج من المل. أما الأصغر فهذا إذا جاءت القرينة، دلت القرينة، مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، دلت القرينة من الآية التي ذكرناها مثلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، دلت على أن المراد بالكفر هنا هو الأصغر الذي لا يخرج من الملة. طبعا والكفر في اللغة بمعنى ماذا؟ بمعنى الستر، وبمعنى التغطية، بمعنى الستر وبمعنى التغطية. الليل يطلق عليه كافر لأنه يغطي، يعني يغطي كل شيء، يغطي البحر كذلك يسمى كافرا إلى غير ذلك، طبعا كما ذكر في معاجم اللغة، كما ذكر في معاجم اللغة. طبعا كما قلنا أن تارك الصلاة كافر بالكتاب وبالسنة. كذلك طبعا من حديث السنة الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بن ماجة وغيرهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن تركها أي ترك الصلاة فقد كفر. وهذا الذي ذكرناه وهو كفر تارك الصلاة هو في حقيقة الأمر إجماع من الصحابة، إجماع من الصحابة. الخلاف حصل بعد الصحابة، الخلاف حصل بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك طبعا كثير نقل الإجماع، كثير من أهل العلم نقل الإجماع، لكن هناك نقل عن تابعي وهو عبد الله ابن شقيق العقيلي كما أخرج الترمذي في جامعه، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ولا يوجد نقل واحد عن الصحابة في عدم كفر تارك الصلاة، لا يوجد نقل واحد. لذلك نقول في أقل من هذه المسائل، يعني نجد أقوال صحابة يعني أقل من أقوالهم في كفر تارك الصلاة، ونجد يعني مسائل لم يذكر فيها إجماعات، ومع ذلك كثير من أتباع المذاهب يتبعون أقوال الصحابة لكنهم وللأسف يخالفون في هذه المسألة. طبعا لابد أن نشير إلى نقطة مهمة، وهو أن من لم يكفر تارك الصلاة ليس بالضرورة أن يكون من المرجئة، لا، هناك من أئمة السنة من لم يقل بكفر تارك الصلاة، هناك من أئمة السنة ومن شيوخ السنة أصولهم هي أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان والكفر، لكنهم اجتهدوا في هذه المسألة. لكن من لم يكفر تارك الصلاة لأجل أن الصلاة عمل وبالتالي عنده أن الأعمال لا تخرج من الإسلام، بل عنده الكفر هو بالقلب وباللسان فقط أو بالقلب فقط، نقول نعم هذا باطل، هذا مذهب أهل الإرجاء. فلابد أن نفرق بين بين الحالتين، لابد أن نفرق بين الحالتين. قال الناظم رحمه الله: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. طبعا ناسب بعد أن يذكر، بعد أن ذكر التحذير من تكفير المسلمين بغير الحق، بغير حق، ناسب أن يذكر ماذا؟ أن يذكر وأن يحذر من الخوارج، أن يحذر من معتقدهم، وأن يحذر من اتباعهم. لذلك قال: ولا تعتقد، هذا نهي، لا نهي، ولا تعتقد أيها المسلم أيها السني، لا تعتقد، لا تؤمن، ولا تتبع رأي الخوارج. رأي الخوارج، الخوارج هي أول فرقة خرجت، أول فرقة خرجت تنتسب الإسلام، خرجت على طريق السنة. ومن المعلوم أنها خرجت عن علي بن أبي طالب، وكانوا طبعا يكفرون عثمان بن عفان، ويكفرون عليا، ويكفرون جملة من الصحابة، وهم فرق كثيرة، وهم فرق كثيرة، ومن يعني أكثرهم بدعة وأكثرهم ضلالة الأزارقة. الأزارقة يعني هؤلاء يصل بهم الأمر إلى استحلال يعني ذرية المسلمين وأطفال المسلمين، ويعني أمرهم معلوم لمن درس قرأ في كتب الفرق. هنا يحذر، يقول: ولا تعتقد رأي الخوارج، لا تقل بآرائهم، واحذر أن تتبعهم في أقوالهم، إنه مقال. طبعا رأي الخوارج، الخوارج عندهم جملة من الآراء البدعية والآراء المخالفة لإجماع الصحابة ولإجماع أهل السنة والجماعة، والآراء المناقضة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم تميزوا بقول ورأي، وهو أنهم يكفرون أصحاب الذنوب والمعاصي. كل من وقع في ذنب ومعصية عندهم فهو كافر. طبعا يختلفون، طبعا بعضهم قد يكفر حتى بالصغائر، بعضهم بالكبائر. فهناك طبعا خلاف، قلنا تفرقوا على فرق كثيرة، وبعضهم يكفر بعضا كما هو معلوم. يعني أهل البدع لما يعني إذا تشتتوا وإذا تفرقوا ماذا؟ يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. هذه عاقبة الخروج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الرأي المشهور. طبعا كذلك يخرجون عن الأئمة العدول والأئمة المتقين بحجة أنهم ارتكبوا ذنوبا ومعاصي، وينكرون الشفاعة. هذه كلها طبعا من البدع، هذه كلها من البدع. طبعا كما قلنا هو قال: ولا تكفر أهل الصلاة، يعني حذر من تكفير المؤمنين. بعد ذلك قال: ولا تعتقد رأي الخوارج، بصفة عامة لا تعتقد في آراء الخوارج، ومنها تحديدا إياك أن تتبعهم في تكفيرهم للمسلمين، في تكفيرهم للموحدين. فهذا قول باطل بيناه بالأدلة الشرعية. الله تعالى أثبت للقاتل الإيمان، أثبت له، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هذا الخالق سبحانه وتعالى جعلهم مؤمنين، سماهم مؤمنين، طائفتان من المؤمنين. إذن من أنت حتى تغير حكم الله تعالى فيه؟ الله تعالى حكم عليهم بأنهم مؤمنون، أنت تقول كفار وتأتي بآيات عامة هكذا. يعني هم كما قال يعني السلف يأتون بالآيات التي نزلت في الكفار وينزلونها على المسلمين، ينزلونها على الموحدين. هذا باطل، هذا باطل. هذا المسلم وقع في كفر، وقع في ردة، نعم نحكم عليه بما وقع فيه، مع النظر طبعا في الشروط والموانع، أو في المسألة هل هي ظاهرة هل هي خفية. هناك تفصيل طبعا في باب التكفير وفي قواعد التكفير، هذا مما لا شك فيه. لكن نتحدث أهل الذنوب والمعاصي، لم يرتكبوا كفرا أصلا، لم يرتكبوا كفرا أصلا. ف هؤلاء لا ينبغي أن نكفرهم ولو عصوا، كما قال وإن عصوا نحكم عليهم بأنهم من أهل القبلة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لا ينبغي لنا أن نتهاون في هذه المسألة، مسألة تكفير المسلمين، نتهاون في مسألة الغلو في التكفير. كما هو معلوم أن في هذه الآونة الأخيرة وفي هذه الفترة الأخيرة انتشرت كثير من أقوال الغلاة، طبعا ليس بالضرورة كل من وقع في الغلو في التكفير فهو خارجي أو من الخوارج، لكن فيهم طائفة من الخوارج، فيهم أناس وأقوام لهم أقوال أشنع من أقوال الخوارج وأفظع من أقوال الخوارج. يعني بعضهم قد يقول من يكفر بالزنا أو يكفر بالقتل أو يكفر بالسرقة؟ لا يوجد. قل لهم هناك من يكفر بالطاعات، هناك من يكفر بأمور متشابهة، هناك من يكفر بالذنوب، نعم يوجد، ليس بالضرورة أن يكفر بالزنا وبالسرقة، لكن أناس الآن لو مجرد شخص يذهب إلى مركز الشرطة مثلا على سبيل المثال أو يستعين بالجنود في مسألة يعني معينة يحكم عليه، يعني يستخرج وثيقة على سبيل المثال أو يعني يقدم ترخيصا للإمامة عند بعض هؤلاء يحكم عليه بالكفر بأنه كافر وأنه مرتد، وفي الحقيقة هذا الشخص لم يرتكب كفرا أصلا، لم يرتكب. يعني بعض هذه المسائل إما هي في المباح وهي يعني نقول هي من الذنوب، قد تكون يكون منها ما هو من الكبائر، بل قد بمسائل هي في حقيقة الأمر يعني اجتهاد وقد تكون طاعة من الطاعات، مع ذلك يحكم عليه بماذا؟ بأنه كافر. نقول الخوارج على الأقل حكموا على ذنب واضح بين، أنتم تحكمون بأشياء، هذا لا شك أنه قول، يعني هؤلاء لا شك أن نحكم عنهم بأنهم خوارج، ليس بالضرورة أن يقول أنه خارجي، كما أن المرجئة في زمانه لا يقولون أنهم مرجئة، والجهم لا يقول عن نفسه جهم، وهكذا كذلك الخارجي لن يقول أنه خارجي. وكذلك هناك أقوال للغلاة لم يصلوا طبعا إلى حد أقوال الخوارج، لكن عندها هناك أقوال طبعا يعني يضيقون في موانع التكفير وفي مسألة يعني العذر بالجهل، يكفرون العاذرة بالجهل ويكفرون عاذر العاذر، وبعضهم يتسلسل في كل هذه أمور وأقوال باطلة لم يقل بها السلف الصالح. يعني هم أتوا بأقوال وأحدثوا أقوال ونصبوا عليها الولاء والبراء وكفروا من لم يكفروا، لذلك تجد أن هؤلاء الغلاة بعضهم يكفر بعض، والأمثلة معلومة، بعضهم يكفر بعض، هذا يكفر هذا لأنه توقف في تكفير فلان، وهذا يكفر الآخر لأنه لم يتسلسل في التكفير، وجعلوا طبعا الناقض الثالث الذي ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب يعني من لم يكفر الكافر، يعني جعلوا هذا الأصل، هذا هو الأصل، ووصلوا إلى العاذر الثالث وإلى الرابع، وبعضهم طبعا لا حد له. شك طبعا أن كل هذه الأقوال باطلة، قد بين الشيوخ بطلان هذه الأقوال في كتاباتهم وفي رسائلهم، وطبعا من أشهر الرسائل في هذا الباب رسالة الشيخ أبي محمد المقدسي، الرسالة الثلاثينية، وهي من أكبر كتب الشيخ، من أكبر كتب الشيخ التي كتبها، هذه الرسالة ذكر فيها جملة من أقوال الغلاة، ذكر قبل أكثر من 10 سنوات، ونرى كثيرا من تلك الأقوال الآن تتكرر، الآن نرى كثيرا من تلك الأقوال عند طائفة من الشباب. إذن تكفير المسلم خطير، بغي أن يحذر منه العبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب على تكفير المسلمين والموحدين وعيدا خطيرا، قد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. تقول للشخص يا كافر، ظاهر الحديث أحدهما كافر، إن كان كما قال فهو صحيح. نعم، قلت لشخص ارتد عن الإسلام وكفر إنه كافر، هذا وصف للواقع. من يعبد قبرا قلت أنه مشرك كافر. نعم، أن يسب الله يسب النبي صلى الله عليه وسلم، من يجحد معلوما من الدين بالضرورة ويعيش بين المسلمين، نعم هذا مما لا شك أنه كافر، هذا وصف للواقع، وإلا ترجع عليه. طبعا اختلفوا العلماء في خلاف كبير في هذه المسألة، من يعني هل يكفر بذلك حقيقة أو هو وعيد فقط، هذه مسألة طبعا أخرى. كذلك طبعا جاء في حديث ثابت بن ضحاك عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، فهو كقتله، من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. فينبغي ماذا؟ فينبغي الحذر في هذا الباب. فالخوارج يعني الخوارج من عقيدتهم تكفير المسلمين، تكفير الموحدين بالذنوب والمعاصي، هذا شك أنه مقال، إنه مقال، قال هذا خبر إن، خبر إن مرفوع، مقال مصدر ميمي من قال، مصدر ميمي من قال يقول، يعني إنه قول لمن يهواه، من يهواه ولمن يتبعه، لمن يتبع هذا القول يردي، هذا المقال وهذا القول يردي الهلاك، يؤدي بك إلى الهلاك ويفضح في الآخرة، ويفضح ويفضح. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، تحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج. وعلى الصحيح أن جميع ما ذكر في الفرق لا يصح إلا في الخوارج. الحديث التي ذكرت في الفرق، بعضهم يذكر حديث قدرية والمرجئة، أقول هذه لا تصح، ما يصح منها الحديث التي جاءت في الخوارج، وهي مخرجة طبعا في الصحيحين وفي غيرها، وفي غيرها من الكتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منه، ورأسهم قد قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله، في حديث طبعا أن رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعران، حينها كان في ثوب بلال فضة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس حينها، فقال هذا الرجل يا محمد اعدل، وهذا هو ذو الخويصرة، وهذا هو ذو الخويصرة، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. طبعا قال في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه، أي من الدين، كما يمرق السهم، كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية، من الرمية. وقد جاء في حديث آخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري، هذا أيضا عند الإمام مسلم، فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جيء بذهبة في تربتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، منهم الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر إلى غير ذلك. فجاء رجل كما جاء في الحديث كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا محمد. هذا جد الخوارج، هذا جد الخوارج الذي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والخوارج الجدد والخوارج المعاصرون يطعنون ويذمون في العلماء، يذمون العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني، بعد ذلك أدبر الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فانظر هذا إلى الوعيد الشديد وإلى يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء خوارج. لذلك قد اختلف أهل العلم في حكم الخوارج، الجمهور على عدم تكفيرهم، وذهب بعض أهل العلم إلى كفرهم، والصحيح والراجع أنهم ماذا ليسوا بكفار. طبعا بعضهم هؤلاء ظهر لا وجود لهم كانوا ينكرون، طبعا منهم من ينكر سورة يوسف على سبيل المثال، منهم من ينكر سورة يوسف، وهذا لا شك أنه طبعا هذا لا شك أنه كفر، هذا لا شك أنه كفر. ففي الجملة طبعا الخوارج ليسوا بكفار، ليسوا بكفار. كذلك طبعا من الأحاديث التي جاءت في ذم الخوارج حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وقال فيهم ابن عمر شرار الخلق يعني كما جاء عند البخاري معلق، كما جاء عند البخاري معلقا. فلا بد للموحد والمسلم أن يحذر من سبيل الخوارج الضالين. ثم قال ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. بعد أن حذر من الخوارج ومن اتباع رأيهم ناسب أن يحذر من طائفة التفريط التي قابلت الخوارج، قابلت بدعة الخوارج بماذا؟ بالتفريط. قال لا تكو مرجيا، لا تكو، تكن حذف النون كما بينا سابقا، مرجيا هذا الاسم، هذا اسمه تكن، لا تكو مرجيا، مرجيا نسبة إلى المرجية، نسبة إلى المرجية، وهي طائفة كذلك تنقسم إلى عدة طوائف. طائفة من أهل البدع ابتدعت في باب الأسماء والأحكام بدعا كما ابتدعت الخوارج. فالمرجئة مذهبهم طبعا يقوم على ويتفق على مسألة وهي إخراج العمل من مسمى الإيمان. عندهم أن الإيمان يكون من غير عمل، عندهم أن الأعمال ليست من الإيمان، وعندهم أن الإيمان العبد يصح من غير ماذا؟ من غير عمل. هذا أمر يتفقون عليه. ثم طبعا يختلفون في مسألة القول، ومنهم طبعا من أخرج القول، هؤلاء غلاة المرجئة، وهذا قول الجهمية، عندهم أن الإيمان معرفة، أن الإيمان معرفة، وعندهم أن الإيمان هو التصديق، وعندهم أن الإيمان هو التصديق. والمرجئة الكرامية أتباع عبد الله بن كرام السجستاني هؤلاء قالوا أن الإيمان هو القول، أن الإيمان هو القول. هم يحكمون على المنافقين في الدنيا بماذا؟ بالإيمان، لكن طبعا يقولون في الآخرة هم مخلدون في نار جهنم. فهذه طائفة المرجئة الكرامية. كذلك طبعا هناك طبعا فرق أخرى في يعني من المرجئة كالأشاعرة، الأشاعرة طبعا يقولون بقول الإرجاء، يخرجون العمل من الإيمان، ويختلفون في مسألة القول، في مسألة القول يختلفون. كذلك الماتريدية هم من المرجئة أتباع أبي منصور الماتريدي، فهم كذلك من المرجئة. الأحباش من المعاصرين هم كذلك من المرجئة. ومن أخطر فرق المرجئة مرجئة العصر، من الذين ينتسبون إلى السلفية وإلى منهج أهل السنة والجماعة زورا وبهتانا في هذا العصر. هذه طائفة تؤصل وتتكلم في العموم كلاما يوافق أهل السنة والجماعة، يقولون أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن عند عند يعني التفصيل وعند يعني البيان ماذا يقولون؟ أن العمل شرط كمال، أن العمل شرط كمال، وبالتالي عندهم ماذا؟ من ترك جميع الأعمال الظاهرة فهو مؤمن موحد، يعني لا يخرج ماذا؟ لا يخرج من ملة الإسلام. عندهم لا يكفر الشخص بتركه جميع الأعمال الظاهرة، ترك الأعمال الجوارح الظاهرة. فهم في الحقيقة قد حصروا الإيمان في أمرين، في الاعتقاد ماذا؟ وفي القول. عندهم يعني الشخص إذا أتى بالاعتقاد وأتى بالقول وتلفظ بالشهادة فهو مؤمن، فهو مؤمن ناقص الإيمان طبعا، لأنه لم يأتي بأعمال الجوارح. هذا لا شك أنه باطل بإجماع السلف وباطل بإجماع أهل السنة والجماعة، وهو قول المرجئة، وهو قول ماذا؟ قول المرجئة، لم يقل بهذا أهل السنة والجماعة. وسنبين هذا بإذن الله تعالى بأدلته في بابه إن شاء الله تعالى. فهؤلاء من أخطر. لماذا قلت من أخطر؟ طبعا هم على في الواقع طبعا يعني يزينون للطواغيت أعمالهم، وطبعا يرقعون للطواغيت، وطبعا يضفون الشرعية على المحاربين لدين الله تعالى، وعندهم تساهل كبير في موانع التكفير وفي الحكم على المعرضين، بل يجعلون طبعا العلمانيين ولاة الأمور، ويجعلونهم طبعا حكاما شرعيين إلى غير ذلك طبعا، يعني من الأقوال التي يعني يقولونها وينزلونها على الواقع. وكذلك هم يلبسون من ناحية كما قلنا أنهم تقرأ لهم الإيمان قول وعمل، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن حين التفصيل إذن يختر بهم العبد، يعني المرجئة الأوائل والأشاعرة والماتريدية مباشرة يعني تتفطن إلى أنهم مرجئة من تعريفهم، من تعريف. لا، هؤلاء طبعا يلبسون، وأضف إلى ذلك أنهم ينتسبون إلى السلف وينسبون هذه البدعة إلى السلف. ومنهم من يقول السلف اختلفوا في تكفير تارك جنس العمل وتكفير تارك الأعمال الظاهرة وإلى غير ذلك طبعا من تلبيساتهم. لذلك قلنا أنهم يعني من أخطر ماذا؟ من أخطر المرجئة، من أخطر المرجئة لهذه الأسباب التي ذكرنا. قال لا تكو مرجيا لعوبا بدينه، ولا تكو مرجيا لعوبا بدينه. فحقيقة مذهبهم هو اللعب، هو لعب بالدين حقيقة الأمر. هؤلاء لا يقيمون وزنا للأعمال، هؤلاء لا يعني يعتبرون الأعمال من أعمال الجوارح من الإيمان، ويثبتون الإيمان لمن ترك أعمال الجوارح. ومنهم طبعا يعني من المرجئة من يثبت الإيمان لمن ترك حتى القول. يعني هؤلاء في حقيقة الأمر يلعبون بالدين، يعني ماذا تركوا؟ يعني هم هؤلاء يعني عندهم تارك الصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد وجميع تارك جميع أعمال الدين الظاهرة عندهم موحد، عندهم واحد، أضف إلى عند بعضهم حتى من ترك القول. فهذا لعب بالدين. وعند كثير منهم أيضا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني حقيقة هذا مذهب ماذا؟ مذهب فيه لعب بالدين. ذلك السلف حذروا من المرجئة أشد التحذير، حذروا السلف، حذروا من أهل الإرجاء، حذروا من مذهبهم، ولهم أقوال شديدة ماذا في المرجئة وفي أتباع هذا يعني المذهب. قال مثلا سعيد بن جبير من قولته، من كلامه المشهور: المرجئة يهود القبلة. المرجئة، قال المرجئة يهود القبلة. كذلك ابن إبراهيم النخعي يقول لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. أزارقة هم كما قلنا من أخطر فرق الخوارج. لفتنة المرجئة، انظر ماذا يقول: أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. كذلك يقول قتادة: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجال. شك ماذا؟ أنه دين، أنه مذهب خبيث، أنه مذهب يعني يجرأ الناس على الكفر وعلى الذنوب وعلى المعاصي، فلا بد من الحذر من هذا المذهب ومن أتباع هذا المذهب. كذلك من أقوال السلف، فقد قال رجل لعبد الله بن مبارك: يا معشر المرجئة، فقال عبد الله: رميتني بهوى من الأهواء، رميتني بهوى من الأهواء. يعني السلف تراجع يعني في كتب المتقدمين في العقيدة وما ذكروه من آثار أهل العلم والسلف في المرجئة، يعني تجد شدة السلف، تجد ماذا؟ تجد غلظة السلف على المرجئة. فالإمام مالك بن أنس مثلا مما ذكره الحميدي، يعني سئل عن هذا رجل يرى بالإرجاء اسمه أبو الجورية، فقال مالك لا تناكحوه. أبو الجويرية اسمه، عفوا اسمه صحيح، أبو الجويرية، كنيته أبو الجويرية، كان هذا يرى الإرجاء. الإمام مالك قال لا تناكحوه، انظر يعني إلى شدة السلف وغلطتهم على أهل البدع وعلى أهل الإرجاء خصوصا. فهذا يعني لابد أن نحذر من هذا المذهب، نحذر من أتباعه، فهو يعني كما قال الناظم يعني هذا لعوبا بدينه، لعوبا لعوبا بدينه. ثم قال ألا إنما المرجي بالدين يمزح، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، بالدين هذا جار ومجرور متعلق بقوله يمزح. فهذه حقيقة المرجئة، هم يمزحون بدين الله تعالى، فيثبتون إيمانا لمن يترك أعمال الجوارح، ويثبتون إيمانا لمن يترك حتى القول، يعني ماذا عندهم؟ الدين في الأخير، يعني كأنه لا شيء، حصروه في الاعتقاد. فلا شك أن هذا يعني قول باطل، هذا أمر غير معقول لمن قرأ في كتاب الله تعالى وقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشريعة وديننا يعطي أهمية كبيرة للأعمال، الأعمال يجعل لها أهمية كبيرة. فالركن الثاني، ركن يشتمل الركن الثاني للإسلام، الصلاة، وبينا أن الصحابة كفروا تارك الصلاة، إن كانوا كفروا تارك الصلاة، ما بالنا بمن يترك جميع أعمال الجوارح. فحقيقة المرجئة أنهم يمزحون بالدين، أنهم ماذا؟ أنهم يمزحون بالدين. وقد يعني كان سعيد بن جبير يقول عن ذر، هذا أحد رؤوس الإرجاء في وقت السلف، يعني قال أن هذا يجدد كل يوم دينا، والله لا أكلمه أبدا. في أثر آخر قال يا ذر ما لي أراك كل يوم تجدد دينا، كل يوم تجدد دينا. يعني بدعة خبيثة وبدعة مهلكة وبدعة كما قلنا تجرئ الناس على ماذا؟ على انتهاك المحارم وعلى انتهاك وعلى فعل الذنوب، ومذهب يسوي بين ترك الفرائض وركوب المحارم كما جاء عن الحميدي. فلا شك أنه مذهب باطل، أنه مذهب بدعي لم يقل به أحد من سلف الأمة، بل حذر السلف منهم أشد التحذير. وبإذن الله تعالى سنأتي بالأدلة الشرعية في الدرس المقبل في مسألة الإيمان، وأنه قول واعتقاد وعمل، والأدلة على كفر تارك أعمال الجوارح أو ما يسمى بجنس العمل. وسنأتي بإذن الله تعالى بالأدلة المفصلة الواضحة البينة، ونقف هنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.